إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع ثلاثة أنواع من أنواع الحديث، وهي مفيدة لكل منا بإذن الله تبارك وتعالى. النوع الأول وهو الحديث المسند، والنوع الثاني وهو الحديث المتصل، والنوع الثالث وهو الحديث المسلسل، كما ذكر ذلك ناظم البيقونية رحمة الله عليه. فأما النوع الأول وهو الحديث المسند، فهناك خمسة مصطلحات فيما يتعلق بالسند. هذه المصطلحات الخمس هي المسند والمسند والمسند إليه والإسناد والسند. هذه المصطلحات الخمسة ينبغي لكل واحد منا أن يكون على علم بها وبمقاصدها، حتى إذا ما قرأ مصطلحا من تلك المصطلحات عرف المقصود به وما يهدف إليه العلماء من ذكر ذلك المصطلح. فأولا، المصطلح الأول وهو المسند بفتح النون. هذا المصطلح وهو المسند له إطلاقات ثلاثة، يطلق على ثلاث أمور، أو باعتبارات ثلاثة، أو له ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول المسند لغة، وهو ما أسند إلى راويه سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. فإذا قلت قال فلان كذا فهذا مسند، يعني أسندت الكلام إلى قائله حتى ولو كان القائل موجودا وتخاطبه الآن. فهذا هو الإطلاق الأول لمصطلح المسند، وهو أحد المصطلحات التي تتعلق بالحديث المسند. فهناك نوع من الحديث يسمى بالحديث المسند. المسند هذا المصطلح له إطلاقات ثلاث. الإطلاق الأول وهو المسند في اللغة. تأمل هذا جيدا، أن المسند لغة هو ما أسند إلى راويه سواء كان مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقوفا يعني مسندا إلى الصحابي، فهو من قول أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أو مقطوعا فهو مسند إلى التابعي يعني هو من قول أحد التابعين. فالمسند في اللغة كل كلام أسند إلى راويه. فإذا قلت بهذا الاعتبار وبهذا الإطلاق، إذا قلت قال الشيخ فلان كذا وهذا الشيخ معاصر ويعيش معك في عصرك، فهذا يعد كلاما مسندا بالإطلاق الأول، وهو الإطلاق اللغوي أو المسند اللغوي أو المسند في اللغة. إذن المسند في اللغة يشمل المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسمى بالمرفوع، ويشمل المسند إلى أحد الصحابة وهو المسمى بالموقوف، ويشمل المسند إلى أحد التابعين وهو المسمى بالمقطوع أو من دون التابعين، ولو كان أحد المعاصرين، ولو كنت تخاطبه وهو موجود أمامك، فإذا تكلم أحد بكلام ونقلت أنت هذا الكلام فقد أسندت هذا الكلام إلى قائله، وهذا هو المسند في اللغة. فالمسند في اللغة لا يشترط أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع حتى الأقوال التي يقولها الناس، فهي تدخل تحت المسند لغة أو المسند اللغوي. وأما الإطلاق الثاني فهو المسند في اصطلاح جمهور علماء الحديث، وهو المرفوع المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير انقطاع. فيشترط في المسند على هذا الإطلاق أن يكون مرفوعا، فالموقوف عندهم ليس بمسند لأنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الموقوف ليس مسندا عند اصطلاح جمهور علماء الحديث فإن المقطوع ليس مسندا من باب أولى. وكذلك الأقوال المعاصرة التي هي أقوال للعلماء كقول العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه مثلا: استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. هذا من قبيل المقطوع القولي لأن قائله إنما هو بعد عصر التابعين ولو كان في عصرنا الحاضر، لكن هذا الكلام يصح أن يكون مسندا باعتبار الإطلاق الأول وهو الإطلاق اللغوي المسند اللغوي، ولا يصح أن يكون مسندا عند اصطلاح جمهور علماء الحديث، لأن جمهور علماء الحديث قالوا بأن المسند هو المرفوع المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرفوع أي المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلام الصحابة عند جمهور علماء الحديث لا يدخل تحت الحديث المسند، وكذلك كلام من بعدهم من التابعين أو من بعد التابعين، وحتى أقوال المعاصرين في العصر الحاضر. وكذلك يشترط عند جمهور علماء الحديث في المسند أن يكون متصل الإسناد، فإذا كان منقطع الإسناد أي سقط من إسناده راو أو أكثر من أول السند أو من آخره أو من وسطه على التوالي، سواء سقط اثنان على التوالي أو أكثر أو سقط اثنان ليس على التوالي، فكل ذلك لا يعد مسندا عند جمهور علماء الحديث. هذا واضح أيها الكرام؟ واضح إن شاء الله. عرفنا إذن الفرق بين المسند لغة والمسند عند علماء مصطلح الحديث أي عند جمهور علماء الحديث. فيكون إذن أيهما أعم وأيهما أخص؟ المسند لغة يكون أعم لأنه يشمل كل كلام أسند إلى قائله، حتى كلام حضرتك أنت، لو أنك قلت كلاما الآن ثم نقلت أنا هذا الكلام فإنني وقلت قال فلان أعني أحد حضراتكم، فهذا يصح أن يكون حديثا مسندا بالاعتبار الأول وهو الاعتبار اللغوي، الاعتبار في اللغة، هذا مسند في اللغة. وأما عند اصطلاح جمهور علماء الحديث فكلامنا لا يعد مسندا أي كلام المعاصرين، ولا كلام القدامى، ولا كلام التابعين، ولا كلام الصحابة، وإنما المسند عند جمهور علماء الحديث يكون مقصورا على المرفوع أي كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشرط آخر أن يكون متصل السند، فهذا اصطلاح جمهور علماء الحديث. الفرق بين المسند لغة والمسند اصطلاحا أن المسند لغة أعم من المسند اصطلاحا، لأن المسند لغة يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والمنقطع، فكل كلام أسندته إلى قائله فهو مسند. وأما المسند اصطلاحا فهو أخص من المسند لغة، لأنه يختص بالمرفوع المتصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالعلاقة بينهما العموم والخصوص. كل مسند اصطلاحا هو مسند لغة، وليس كل مسند لغة يكون مسندا اصطلاحا. إذن كل مسند اصطلاحا يكون مسندا لغة، واضح؟ تمام؟ نعم. وليس كل مسند لغة يكون مسندا اصطلاحا. الإطلاق الثالث، يطلق المسند أيضا على الكتاب الذي يذكر فيه صاحبه كل صحابي ومروياته، كمسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند أبي عوانة وغيرهم. فهذه الكتب تسمى بالمسانيد، وهي تقوم على جمع مرويات كل صحابي على حدة. هناك كتب تسمى بالصحاح، وهناك كتب تسمى بالسنن، وهناك كتب تسمى بالمسانيد، واخد بالك؟ فمثلا الصحاح كصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. وأما السنن كالسنن الأربعة، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وسنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وكذلك سنن البيهقي وغيرهم. وأما المسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند أبي عوانة ومسند أبي يعلى وغير ذلك من المسانيد. فكرة الكتاب المسند فكرته قائمة على ماذا؟ قائمة على جمع أحاديث كل صحابي على حدة. فالإمام أحمد رحمة الله عليه يأتي بأحد الصحابة، لا يرتب الأحاديث على حسب الأبواب الفقهية ولا كما رتبها البخاري أو مسلم رحمة الله عليه، وإنما يرتبها على جمع كل أحاديث كل صحابي ووضعها تحت مسنده، فيقول مسند أبي هريرة، ثم يأتي بجميع الأحاديث التي رواها أبو هريرة حتى وإن كانت مختلفة في موضوعاتها، ثم يقول مسند عائشة، ثم يأتي بجميع الأحاديث التي روتها السيدة عائشة، ثم يقول مسند أبي بكر، ثم يأتي بجميع الأحاديث التي رواها أبو بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فيطلق المسند أيضا على الكتاب الذي اعتمد فيه مؤلفه على جمع مرويات كل صحابي على حد، فيسمى بالمسند. إذن مسند الإمام أحمد هذا قائم على هذا الأمر، فهو يدخل معنا على الإطلاق الثالث، ولا يدخل معنا صحيح البخاري أو سنن أبي داود أو سنن النسائي أو غير ذلك، وإنما نحن نتكلم في المسند. فمن إطلاقات المسند أي الحديث المسند، من إطلاقاته أنه يطلق لفظ ومصطلح المسند على الكتاب الذي التزم فيه مؤلفه بجمع مرويات جميع المرويات الصحابي كل صحابي على حدة، أي كل صحابي منفردا عن الصحابي الآخر، فيجمع أحاديث الصحابي ويسميها مسند الصحابي فلان. والكتاب الذي جمع مرويات هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كل صحابي وأتى تحته بأحاديثه التي رواها، هذا الكتاب يسمى بالمسند كمسند الإمام أحمد. فلا ينبغي لطالب العلم أن يخطئ قائلا أخرجه الإمام أحمد في سننه، هذا خطأ يعني شنيع كبير عند العلماء، خطأ يعني قبيح كما يقولون. أو يقول أخرجه البخاري في سننه، أو يقول أخرجه أبو داود في صحيحه، وإنما أخرجه البخاري في صحيح، وأخرجه أبو داود في إيه؟ في سننه، وأخرجه الإمام أحمد في إيه؟ في مسنده، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في إيه؟ في مسنده، وأخرجه أبو عوانة في مسنده، وأخرجه الحاكم في إيه؟ مستدركه. خلي بالك بقى، الحاكم له مستدرك، ماشي، مستدرك، وهناك مستخرج ومستدرك. فالمستخرج مثل الإسماعيلي رحمة الله عليه، فنقول أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه، والحاكم في مستدركه، وأبو داود في إيه؟ سننه، والنسائي في إيه؟ سننه، وأحمد في إيه؟ مسنده، وابن حبان في إيه؟ في إيه؟ لا، في صحيح، وابن خزيمة في إيه؟ في صحيح. بغض النظر عن أن ليس كل صحيح ابن حبان هو من فصيلة صحيح البخاري أو صحيح مسلم، لأن الأمة تلقت أحاديث الصحيحين أي البخاري ومسلم بالقبول دون ما بعدهما مما أطلق عليه بصحيح، فهو التزم فيه مؤلفه بمنهج معين وسماه صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وغير ذلك، لكن ليس هذا معناه أن كل الأحاديث فيهما صحيحة كما في البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. ثانيا، نحن الآن تحدثنا عن المصطلح الأول وهو الإيه؟ المسند بفتح النون. المصطلح الثاني وهو المسند. المسند دي في اللغة بيسموها إيه؟ المسند بيسموه إيه؟ والمسند بيسموه إيه؟ تتذكرون اسم الفاعل واسم المفعول؟ فما كان مضموم الأول مع كسر ما قبل الآخر فهو اسم الفاعل، هكذا تقول المسند المفهم وهكذا. فالمسند هذا اسم فاعل، يبقى كأن هناك شخصا سيقوم بالفعل. وأما المسند ما ضم أوله وفتح ما قبل آخره فهذا يسمى باسم الايه؟ المفعول، باسم المفعول. فالمسند اسم مفعول وهو ما تحدثنا عنه، اللي هو الكتاب أو الحديث أو الشيء الذي أسنده المسند، الذي أسنده الايه؟ المسند. وأما المسند فنحن نتحدث إذن عن رجل، نتحدث عن فاعل أو اسم فعل. المسند هو الراوي الذي أسند الحديث إلى راويه، الذي أسند الحديث إلى إيه؟ إلى راويه. وبالتالي الراوي هنا يسمى إيه؟ مسند ولا مسند؟ مسند. والحديث الذي رواه المسند اللي هو الراوي يسمى إيه؟ مسند بفتح النون. فإذا قال الراوي حدثني فلان فالقائل يسمى مسندا، القائل يسمى ايه؟ مسندا. والمقول اللي هو الحديث يسمى ايه؟ مسندا. المصطلح الثالث المسند اليه، المسند اليه وهو من اسند الكلام اليه، من اسند الكلام اليه يعني من نسب اليه الكلام. فعندما اقول اسندت الكلام الى ابي هريرة، اذا المسند اليه من؟ ابو هريرة. أسندت الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسند إذن هو من مسند إليه؟ من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أسندت الكلام إلى أبيك بارك الله فيه وحفظه الله تعالى، فهذا الوالد الذي هذا كلامه يسمى مسند إليه. وهذا على اعتبار في اصطلاح جمهور علماء الحديث ولا في الاصطلاح اللغوي؟ ها، الاصطلاح اللغوي، لأن والدك ليس هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالتالي إذا كان الكلام لغير النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغير متصل الإسناد، ففي هذه الحالة لا يكون مسندا عند جمهور علماء الحديث، وإنما يصح أن يطلق عليه مسند بالاعتبار اللغوي، مسند في اللغة. واضح كرام؟ ماشي. الفرق بين المسند والمسند إليه أن من أسند الحديث فهو مسند، ومن أسند إليه الحديث فهو مسند إليه. واضح؟ واضح. إذا قلت أنت، أنت الذي تقول، قلت أنت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كذا، ثم ذكرت كلاما لأبي هريرة رضي الله عنه أو لعلي، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا كلام من؟ كلام علي رضي الله عنه. يبقى إذن علي هنا، علي هنا مسند، مسند أم مسند إليه؟ مسند إليه. وأما أنت فأنت الذي أسندت الكلام إلى علي، فتكون أنت مسندا. تمام. رابعا، المصطلح الرابع وهو السند. السند هم رجال الحديث أو رواته. فإذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، فهؤلاء هم سند الحديث أي رجاله، لأن الحديث اعتمد عليهم وصاروا سندا له. فإذا فتحت صحيح البخاري مثلا وجدت الإمام البخاري يقول حدثني محمد بن بشار قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إلى أن يصل بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندما يقول لك أحد الناس أو تسأل، عندما تسأل ما هو السند، هل تقول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أم هو الرجال الذين حملوا لنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم سلسلة الرجال الذين نقلوا لنا المتن الذي هو كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يسمى بالسند. خامسا، الإسناد. الإسناد، الإسناد له معنيان. الأول، الإسناد هو السند أي سلسلة الرجال الموصلة للمتن. وعلى هذا، على هذا المعنى فالسند والإسناد بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. على هذا المعنى فالسند والإسناد بمعنى واحد. والمعنى الثاني الذي يطلق عليه الإسناد هو نسبة الحديث إلى قائله. يقال أسند الحديث إلى فلان أي نسبه إليه، مثلا أسنده إلى أبي هريرة أو أسنده إلى عائشة أو أسنده إلى ابن عباس وهكذا. فيكون إذن الإسناد على هذا الإطلاق يكون بمعنى يكون بمعنى الإيه؟ نسبة الحديث إلى قائله، نسبة الحديث إلى قائله. فبالتالي هذه بعض المصطلحات المهمة التي ينبغي أن نكون على علم بها. هناك سؤال مهم، هل يلزم من إسناد الحديث إلى قائله أن يكون صحيحا؟ هل إذا أسندت الحديث إلى قائله هل يكفي ذلك، ومعنى ذلك أن يكون الحديث صحيحا حتى ولو كان الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه قد يكون مسندا، أي قد يكون الحديث مسندا ولا يكون صحيح. واخد بالك من دي؟ قد يكون الحديث مسندا ولا يكون صحيح، يعني متصل الإسناد. نحن الآن نتحدث عن المسند عند جمهور علماء الحديث. احنا قلنا المسند عند جمهور علماء الحديث لابد أن يكون مسندا ومتصل مرفوعا ومتصل الإسناد، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومتصل الإسناد. هل إذا وجدت حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت إسناده متصلا، هل يلزم من ذلك أن يكون صحيحا؟ نقول لا يلزم من ذلك أن يكون صحيح، لأن شروط الصحة أنتم تعرفونها، أو شروط القبول. فقد يكون مسندا ولا يكون صحيح، يعني أن يتصل إسناده من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أول قول البخاري حدثنا فلان، بلاش البخاري عشان هو البخاري يعتمد الأحاديث الصحيح، من أول قول ابن ماجه حدثني فلان إلى كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نظرنا في الحديث فوجدنا أن الحديث مسند أي متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل راو تلقى الحديث عن من فوقه. وأمر آخر، وجدنا أن الحديث مرفوعا، أن الحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمع كونه متصلا المتصل الإسناد ومع كونه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكفي في الحكم عليه بالصح، بل هناك شروط أخرى. قد يكون هناك خلل في الرواة، تتذكرون شروط الصحة أو شروط القبول، شروط الصحة التي ذكرناها في الحديث الصحيح لذاته أو لغيره، اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة أو تمام ضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة، وهذه هي شروط الصحيح لذاته. فقد يكون متصل السند توفر شرط من شروط الصحة، ثم يحدث أن نرى في أحد الرواة أو في بعض الرواة ضعف، أو بعض الرواة فيهم جهالة أو فيهم ضعف، وبالتالي لا يكون الحديث حينئذ صحيحا، رغم أن هذا الحديث مسندا، رغم أن الحديث مسند، ولكنه لا يكون صحيح. وقد يكون صحيحا ولا يكون مسندا، كيف ذلك؟ كلمة مسند يعني إيه؟ يعني مسند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون الحديث صحيحا ولا يكون مسندا، يبقى إذا لا يكون مسندا يبقى هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام أحد الصحابة، وهو صحيح لأنه صح عن هذا الصحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين، مثل الموقوف الذي صح من قول الصحابي، فهو صحيح لكن ليس بمسند لأنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل معي، ربما أكون قد أخطأت في العبارة القادمة، فليس كل مسند صحيحا وليس كل صحيح مسندا. صحيح، هذه العبارة صحيحة أم فيها خطأ؟ هذه العبارة صحيحة إن شاء الله. ليس كل مسند يكون صحيحا وليس كل صحيح يكون مسندا، بل الأمر يحتاج إلى أمر آخر، أو يحتاج إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة البحث عن صحة الحديث من عدم صحته. وإنما نحن هنا في المسند لا نحكم بالصحة ولا نحكم بالضعف، لأن الحكم بالصحة والضعف له شروط أخرى سبق بيانها في الحديث الصحيح أو في الحديث الحسن، على اعتبار أن هذه شروط القبول لا شروط الصحة، لأن شروط القبول أعم من شروط الصحة. لكن نحن هنا نتحدث في المسند، دليل الحديث المسند من المنظومة البيقونية قول الناظم: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. فقوله ولم يبن أي لم ينقطع، وعلى هذا فالناظم يقصد المسند وفق اصطلاح جمهور علماء الحديث. فإذا ما يعني قرأت هذا البيت فإن الذهن والعقل ينصرف إلى التعريف المسند من عند جمهور علماء الحديث وليس عند اللغويين، وليس عند أهل اللغة، فعند أهل اللغة يكون الأمر عاما، وأما عند جمهور علماء الحديث فهو ما عناه الناظم البيقوني رحمة الله عليه بقوله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. فقوله من راويه حتى المصطفى هذا هو الشرط الأول، وهو الإيه؟ المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبن هذا هو الشرط الثاني، وهو الاتصال في السند. يبقى أن يكون مرفوعا وأن يكون متصلا، هذا هو اشتراط جمهور علماء الحديث لكي نطلق على الحديث أنه حديث مسند. وأما في اللغة فالأمر أوسع من ذلك. تمام، واضح كده. الحديث المتصل، تعريفه اختلف العلماء في تعريفه على قولين. القول الأول هو المرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه بغير انقطاع سماعا. قالوا أن المتصل هو المرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه بغير انقطاع سماعا. تأمل كل كلمة من هذه الكلمات في هذا التعريف. وعلى هذا فالمتصل له ثلاثة شروط عند أصحاب هذا القول. القول الأول أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالموقوف والمقطوع عندهم لا يسمى متصلا، واضح؟ والشرط الثاني أن يكون متصل الإسناد، وعليه فلو كان مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حدث انقطاع في السند فلا يسمى عندهم متصلا. والشرط الثالث السماع، ومعناه أن يصرح الراوي بالسماع أو بصيغة تحتمل السماع. فأما التصريح بالسماع فمثاله أن يقول الراوي، أن يقول الراوي أي كل راو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأت أو سمعت، فهذه الصيغة تسمى بالتصريح بالسماع، فيها تصريح بالسماع عندما يقول الراوي حدثنا، فهذا معناه أنه سمع الحديث، فيه تصريح بالسماع. وكذلك عندما يقول أخبرنا، وفرق بين حدثنا وأخبرنا لا مجال له الآن، وكذلك أنبأنا، وكذلك سمعت. وأما الصيغة التي تحتمل السماع وغير السماع مثل عن وأن. عن حديث نوع من الحديث يسمى بالحديث المعن عن، وأن نوع من الحديث يسمى بالحديث المؤنن، خد بالك، أو المؤنن، واخد بالك. وهذه الصيغة تحتمل السماع، ويكون الحديث متصلا في مسألة الصيغة التي تحتمل السماع، يكون الحديث متصلا لكن بشرطين. الشرط الأول، هذان الشرطان في الراوي الذي قال عن أو قال أن يعني عن، يعني يقول عن فلان، يقول عن فلان، أو قال الإمام مثلا ابن ماجه حدثني فلان قال أن فلانا أخبره، أو أن فلانا قال كذا، أو عن فلان أنه قال كذا، واخد بالك. فعن وأن ليست صيغة صريحة في التحديث في السماع، يعني لا تدل على أن هذا الراوي قد سمع هذا الحديث من الراوي من شيخه الذي يروي عنه، وإنما تكون هذه الصيغة محتملة للسماع، واخد بالك، بشرطين. الشرط الأول المعاصرة وإمكانية اللقاء، يعني أن يكون هذا الراوي قد عاصر من يروي عنه، عاش الاثنان في عصر واحد، دي تسمى الايه؟ المعاصرة. وإمكانية اللقاء أي أن هذا الراوي من الممكن أن يكون قد لقي من يروي عنه لأنهما في بلد واحد وفي عصر واحد. هذا عند من يتذكر معي؟ عند مسلم. وأما البخاري فزاد شرطا أدق من هذا، قال المعاصرة وثبوت اللقاء ولو مرة، وثبوت اللقاء ولو مرة. فعندما يقول مثلا محمد بن بشار حدثني يحيى، أو يقول لو فرضنا محمد بن بشار قال عن يحيى ابن عبد الله بن صيفي، فيشترط في محمد بن بشار الذي يروي بالعنعنة عن يحيى، أو قال محمد بن بشار أن يحيى ابن عبد الله بن صيفي قال كذا فروى بالعنعنة أو بالأنأنة. ففي هذه الحالة الذي يروي بالعنعنة أو الأنأنة يشترط فيه هو، أي في هذا الراوي، أن يكون معاصرا لمن يروي عنه، وأن يمكن وأن يتمكن من لقائه عند مسلم، أو يثبت لقاؤه به ولو مرة عند البخاري. والشرط الثاني، أو اعتبره الشرط الثالث إن استطعت، وهو ألا يكون مدلسا، ألا يكون هذا الراوي مدلسا. والتدليس باب كبير، وخلاصته أن يقوم الراوي، معنى التدليس أن يقوم الراوي بإخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره كأن يوهم الراوي بأنه قد سمع الحديث من شيخه مع أنه لم يسمع منه. المتصل على قول العلماء الأول، القول الأول هو المرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه بغير انقطاع سماعا. فإذا حفظت هذا التعريف فإن فيه ثلاثة شروط. قوله المرفوع، المرفوع هذا الشرط الأول، الذي أخذه كل راو عمن فوقه هذا الشرط الثاني اللي هو اسمه اتصال الايه السند بغير انقطاع، سماعا هذا هو الشرط الايه الثالث. فالمتصل إذن على القول الأول له ثلاثة شروط: أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يخرج الموقوف والمقطوع فلا يكون متصلا عند هؤلاء العلماء. والشرط الثاني أن يكون متصل السند وعليه، فلو كان مرفوعا لكنه فيه انقطاع في السند أي ليس متصل السند فلا يكون متصلا عند هؤلاء العلماء. والشرط الثالث السماع، ومعناه أن يصرح الراوي بالسماع أو بصيغة تحتمل السماع. إذا قال الراوي حدثني، وكان الراوي طبعا عدلا لأنه من الممكن أن يقول حدثني ولا يكون عدلا ولا يكون إيه ولا يكون عدلا، فمع توفر الشروط الأخرى. لكن نحن نتحدث في مسألة التصريح بالسماع أو عدم أو عدم التصريح بالسماع. عندنا ثلاث حالات في هذه المسألة: عندنا التصريح بالسماع، وعندنا التصريح بصيغة تحتمل السماع، وعندنا التصريح بغير إيه صيغة الإيه السماع ولا بما يحتمل السماع. ففي المتصل لازم يشترط أن تكون صيغة الراوي مصرحة بالسماع أو بصيغة تحتمل السماع. فلو أتى بصيغة أخرى لا ليست هي صريحة في السماع وليست تحتمل السماع فلا يكون الحديث متصلا عند هؤلاء العلماء. الصيغة التي هي صريحة في السماع أن يقول الراوي حدثني فلان أو أخبرني فلان أو سمعت فلانا، واخد بالك من هذا الأمر. الصيغة التي تحتمل السماع مثل عن وأن، فالعنعنة والأنأنة هذه لا تسمى صيغة صريحة في السماع وإنما هي تحتمل السماع. فعندما يقول الراوي عن فلان يحتمل أمران: يحتمل الأمر الأول أنه سمعه فعلا من فلان، ويحتمل أنه لم يسمعه منه طيب وكيف إذن أميز؟ نقول لك إذا كان الراوي يتوفر فيه شرطان أو قال بعض العلماء ثلاثة، ففي هذه الحالة إذا قال عن أو أن فلانا قال كذا فهذه الصيغة تقوم مقام السماع، يعني كأنه صرح بالإيه بالسماع، يعني تكون في مرتبة التصريح بالسماع. إيه هي الشروط في الراوي؟ أن يكون الراوي معاصرا لمن يروي عنه وهذا واضح، وأن يمكن أن يتمكن الراوي من اللقاء بمن يروي عنه بشيخه، أو يثبت أنه لقيه ولو مرة وهذا عند من؟ عند البخاري رحمة الله عليه. وألا يكون الراوي مدلسا، ألا يكون الراوي إيه مدلسا. فإذا لو كان الراوي مدلسا وقال عن وأن فهل هذا يكون متصلا أم لا يكون متصلا؟ لا يكون متصلا. وأما إذا كان الراوي غير مدلس يعني لم يشتهر بالتدليس فإذا قال عن فيقبل كلامه بالشرطين الآخرين وهو المعاصرة وإمكانية الإيه اللقاء أو ثبوته عند البخاري رحمة الله على العلماء. والتدليس معناه إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره، كأن يوهم الراوي بأنه قد سمع الحديث من شيخه مع أنه لم يسمع منه، يعني يتحدث بصيغة توهم المستمع أنه سمع الحديث من شيخه مع أنه لم يسمع منه شيئا. فهذا الراوي الذي يستخدم هذا الأسلوب يسمى مدلس، يسمى إيه مدلس. فيقول عن فلان بصيغة تحتمل أنه لقي فلانا هذا مع أنه لم يلقه ولو مرة، وبالتالي وربما كان غير معاصر له، يعني ربما مات الشيخ الذي يروي عنه قبل أن يولد هذا الراوي، ثم يأتي هذا الراوي الذي لم يرى هذا الشيخ في حياته مات قبل أن يولد هو، يقول عن فلان بصيغة تحتمل أنه إيه؟ أنه قد سمع منه، فهذا نقول له هذا تدليس. والتدليس أنواع ليس هذا مجال ذكره. وعلى ذلك فإذا لم يصرح الراوي بالسماع أو بما يحتمل السماع فالحديث لا يكون متصلا عند هذا الفريق من العلماء، ومنهم الناظم البيقوني رحمة الله عليه. يبقى من هؤلاء العلماء الإمام البيقوني رحمة الله عليه. القول الثاني المتصل هو ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه مرفوعا كان أو موقوفا أو مقطوعا، وسواء كانت الصيغة هي السماع أو غير السماع، لكن بشرط أن يكون متصلا، فكل ما اتصل إسناده يكون متصلا. وهذا القول رجحه شارح المنظومة وهو ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وعلى هذا القول فكل ما اتصل إسناده يكون إيه؟ يكون متصلا، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو سواء كان موقوفا أي من كلام الصحابة رضي الله عنهم، أو سواء كان مقطوعا أي من كلام من بعد الصحابة، ولو كان هذا من كلام أحد المعاصرين. فعندما نقول لك قال ابن عثيمين استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل، فهذا يعد متصلا. لو أن واحدا من الناس قال حدثني فلان، قال حدثني فلان عن فلان أنه قابل أو أنه كان جالسا في مجلس الشيخ ابن عثيمين وسمعه ويقول استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل، ففي هذه الحالة نقول له هذا متصل، هذا إسناد متصل إلى مين؟ ها؟ إلى ابن عثيمين. وعطول إلى النبي بقى، وإنما إلى ابن مين؟ إلى ابن عثيمين. وكذلك إذا اتصل السند إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم فهذا يعد متصل السند إلى الصحابي، أو متصل السند إلى الإيه؟ إلى إلى الإيه؟ إلى التابعي. فكل ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه مرفوعا كان أو موقوفا أو مقطوعا فهو يسمى متصلا، وسواء كان بصيغة حدثني التي هي صريحة في السماع، أو بصيغة عن، أو بغير صيغة عن ولا أن، ممكن صيغة أخرى مثل وجدت بخط فلان، وجدت بخط فلان مثلا يعني، أو غير ذلك من الصيغ الأخرى التي ليست هي صريحة ولا محتملة للتصريح بالسماع. فعلى هذا القول الثاني يعد أعم من القول الإيه؟ يعد أعم من القول الأول. وهذا القول الثاني رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال الناظم رحمة الله عليه وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. فهو في هذا البيت ذكر الشروط الثلاثة التي ذكرها أصحاب القول الأول. فقوله وما بسمع هنا التي هي المقصود بها السماع، وما بسمع كل راو يتصل هذا هو اتصال السند. إسناده للمصطفى فقوله للمصطفى يعني المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن الناظم من أصحاب القول الأول الذي اشترط لكي يكون الحديث متصلا أن يكون مرفوعا وأن يكون متصل الإسناد بغير انقطاع، وأن يروى بالسماع أو بصيغة تحتمل السماع. ثم ذكر الشارح مسألة مهمة. قال الشارح رحمه الله لا يشترط في الإسناد أن يثبت سماع هذا الحديث بعينه منه، وذلك إذا ثبت أنه قد ثبت سماعه منه، فيكفي ذلك إلا إذا قيل إنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا وهو حديث كذا وكذا، فإنما سوى هذا الحديث لا يعد متصلا. معنى ذلك إذا ثبت أن الراوي قد عاصر من روى عنه، وثبت كذلك أنه سمع منه، فيكفي ذلك للحكم باتصال الحديث، فلا يشترط أن نثبت أنه سمع منه كل حديث رواه عنه، بل يكفي ثبوت سماع ذلك الراوي عن شيخه الذي يروي عنه. واخد بالك من القضية دي؟ القضية دي ملخصها كما يلي: هناك راو هناك راو ثبت أنه سمع من فلان، فثبت أن محمد بن يحيى مثلا سمع من محمد ابن بشار، ثبت هذا؟ ها ثبت أم لم يثبت؟ ثبت. لكن هناك حديث رواه محمد ابن يحيى قال عن محمد ابن بشار، ففي هذه الحالة هل ثبت، هل يشترط أن يكون جميع الأحاديث التي رواها محمد ابن يحيى قد سمعها من محمد ابن بشار، أم يكفي أن يثبت عندنا أنه سمع منه ولو حديثا واحدا، وبالتالي لا نبحث في هذه المسألة، يعني لا نبحث وراءه في كل حديث، لا نبحث وراءه في كل حديث؟ قال العلماء، قال الشيخ الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يكفي أن يثبت أنه سمع منه ولو حديثا واحدا، فقد ثبت أن فلانا سمع من فلان، فلا نتتبع كل مروياته وكل حديث نقول هل ثبت سماع هذا الحديث منه، نقول لك إنه قد ثبت والحمد لله أن فلانا سمع من فلانا، سمع من فلان، أن فلانا سمع من فلان، وبالتالي فلا يشترط أن يكون قد سمع منه كل الأحاديث التي يرويها عنه، ولا يعني نبحث وراءه في كل حديث. ويستثنى من ذلك، أي من تلك القاعدة، إذا قيل إنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا، ففي هذه الحالة يكون سماعه في هذا الحديث متصلا، يعني يكون هذا الحديث متصلا. وأما إذا روى عنه أحاديث أخرى غير هذا الحديث فلا يكون متصلا. يعني إذا قيل لنا، إذا قال العلماء إن محمد بن يحيى لم يسمع من محمد بن بشار إلا حديث واحد في مثلا باب الأيمان والنذور أو في باب النذر مثلا، لم يسمع محمد بن يحيى من محمد بن بشار إلا حديثا واحدا في النذر، ثم وجدنا محمد بن يحيى يروي عن محمد بن بشار أحاديث في الصلاة وأحاديث في الزكاة وأحاديث في الصيام، فأي هذه الأحاديث يكون متصلا؟ الذي هو في الإيه؟ الحديث الواحد الذي هو في الناس، وأما بقية تلك الأحاديث فلا تكون متصلة. السبب أن العلماء قالوا فلان لم يسمع من فلان إلا حديثا واحدا وحددوا ذلك الحديث، وأما إذا قالوا إن فلانا ثبت أنه سمع من فلان ولم يذكروا أنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا، إنما قالوا هذا يروي عن هذا، هذا محمد بن يحيى يروي عن محمد بن بشار لأنه عاصره وثبت عندنا أنه لقيه وسمع منه، ففي هذه الحالة جميع مرويات محمد بن يحيى التي يرويها عن محمد بن بشار تكون متصلة، تكون إيه؟ من قبيل الإيه؟ الحديث المتصل. خدت بالك؟ يبقى هذا يعني إذا ثبت أن فلان، أن الراوي قد سمع من شيخه الذي يروي عنه، فيكفي هذا أن نحكم باتصال مروياته عنه، مروياته إذا روى عن الشيخ أي عن شيخه هذا، فنقول عن مروياته بأنها من قبيل المتصل، من قبيل الحديث المتصل، إلا إذا قال العلماء إن فلانا لم يروى عن فلانا إلا حديثا واحدا وحددوا ذلك الحديث، فنقول إذن هذا الحديث يعد متصلا، وأما ما عداه من مرويات هذا الشخص عن هذا الشخص فلا تكون متصلة، لا تكون إيه؟ متصلة. واضح؟ مثال ذلك، قالوا إن الحسن البصري رحمة الله عليه لم يسمع من سمرة بن جندب رضي الله عنه إلا حديثا واحدا هو حديث العقيق، هو حديث الإيه؟ العقيقة، وعليه فحديث العقيقة الذي من رواية الحسن عن سمرة بن جندب يعد متصلا أم غير متصل؟ يعد متصلا. وأي حديث آخر يرويه الحسن عن سمرة بن جندب فهو غير إيه؟ غير متصل. هذا واضح؟ واضح إن شاء الله. بس المسألة والأهم أن يثبت أن فلانا لم يسمع من فلان إلا حديثا واحدا. يعني هذه مسألة صعبة جدا، صعبة أن نثبتها كما قال الشيخ ابن عثيمين. قال الشارح رحمة الله عليه: والحصر صعب، أي كون الحسن لم يثبت أنه سمع من سمرة إلا حديث العقيقة فيه صعوبة جدا. حتى لو قال الحسن نفسه، لو قال عن نفسه لم أسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، فإننا نقول إن كان قد قال هذه الكلمة بعد موت سمرة حكمنا فعلا بأنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة الحديث المذكور، لأنه لا يمكن أن يسمع من سمرة بعد موته. يبقى قال هذا بعد موت من؟ بعد موت الشيخ الذي يروي عنه، أيا كان هذا الشيخ، أيا كان هذا الإيه؟ الشيخ. يعني أنت حضرتك جئت إلى شيخ مات رحمة الله عليه وقلت الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه تعرفونه؟ قلنا نعم نعرف. قلت لنا لم أسمع منه أو لم ألقه إلا مرة واحدة في العمر مثلا، وسمعت منه حديثا حديث كذا وكذا، فسندك متصل إلى الشيخ أحمد شاكر في هذا الحديث، وبما أنك تقول هذا الكلام بعد موت الشيخ أحمد شاكر، فإذا جئتنا بحديث آخر وقلت سمعته غير الحديث الأول فنقول لك لا نقبله منك، لأن معنى ذلك أنك سمعت هذا الحديث من الشيخ أحمد شاكر بعد موته. وهذا ينفع أم لا ينفع؟ ربما ينفع عند الصوفي، لا الصوفي عندهم كل حاجة ثانية، يدخل الحمام لكي يصلي في الحرم. والله كيف يصل إلى الحرم؟ عن طريق المجاري، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم والله يقول هذا، يحكي عن شيخه بأنه كان لا يصلي مع الناس الجماعة، فقيل له كيف ذلك، يعني لماذا لا يصلي مع المسلمين؟ قال أنتم يعني أمامكم مراحل حتى تصلوا إلى رتبة هذا الشيخ. هذا الشيخ وصل إلى مرحلة عالية، أنه كان لا يصلي معنا الجماعات، إنما كان إذا أذن المؤذن دخل الخلاء فلكي يصلي في المسجد الأقصى مرة، ثم في المسجد الحرام مرة، وغير ذلك. ولا أدري لماذا حدد الخلاء، يا ليته قال صعد مئذنة المسجد مثلا يطير في الهواء مثلا، إنما يقول يا دخل الخلاء. سبحان الله العظيم، يعني كل إناء ينضح بما فيه. خدت بالك من المسألة دي؟ يبقى إذا قال هذا الكلام أنني لم أسمع من فلان هذا إلا حديثا واحدا، وقال هذا الكلام بعد موتي شيخي الذي يتحدث عنه، فإذا هذا الحديث هو الذي يكون متصلا، وأما غيره فلا يكون متصلا لعدم إمكانية السماع بعد موت الشيخ. وأما إن كان قد قالها في حياة سمرة فيحتمل أنه سمع حديثا آخر بعد أن قال هذه الكلمة، فالحصر صعب. يعني ممكن إذا كان الحسن البصري قال هذه الكلمة في حياة سمرة، فيجوز أنه بعد أن قالها لم أسمع من سمرة بن جندب إلا حديث العقيقة، يحتمل أنه سمع منه حديثا آخر. يعني أنت حضرتك تقول مثلا لم أسمع من الشيخ رسلان، لم ألقاه إلا مرة واحدة، ولم أسمع منه إلا حديثا واحدا هو الحديث الفلان. قلت هذا في حياة الشيخ حفظه الله تعالى وبارك لنا فيه، فيعني هذا الكلام ليس مسلما أن نقول إن فلانا عليك أنت لم يسمع من الشيخ رسلان إلا حديثا واحدا. الاحتمال أن يكون قد ذهب إليه أمس وسمع منه حديثا آخر، الاحتمال أنه يكون قد يعني يجلس معه الآن ويسمع منه حديثا آخر. إذن الحصر صعب أم ليس صعبا؟ الحصر صعب، وبالتالي هذا الأمر يعني من الدقة بمكان، وهو يدل على دقة علماء الحديث، ولكن هو يعني يفيدنا فائدة مهمة. أن الفائدة الأولى أن الراوي إذا ثبت أنه قد سمع من شيخه الذي يروي عنه فلا يشترط عندنا على القول الراجح الذي رجحه الشارح ابن عثيمين رحمة الله عليه، لا يشترط أن يكون قد سمع منه جميع مرويات، أي لا نبحث وراءه في هذه المسألة وراءه في كل حديث، وإنما نقول مثلا من الذي يروي؟ يقولون الذي يروي محمد بن يحيى. نقول لهم يقول من حدثني؟ قالوا إنه يقول حدثني محمد بن بشار. نقول نعم هذا متصل. ما الذي أعلمنا ذلك؟ نقول لأن محمد بن يحيى كان يعيش في عصر محمد بن بشار، وثانيا ثبت عندنا أن محمد بن يحيى قد لقي محمد بن إيه؟ ابن بشار. إذن فجميع مرويات محمد بن يحيى عن محمد بن بشار تكون متصلة، ولا نبحث يعني في كل حديث هل هو متصل إليه أم لا، إلا إذا قال كما قال الشيخ لم أسمع إلا حديثا واحدا، وكان هذا الكلام بعد وفاتي الأول اللي هو الشيخ، ففي هذه الحالة نحكم على هذا الحديث بالاتصال، ونحكم على مسموعاته في غير هذا الحديث من هذا الشيخ الذي مات نحكم بأنها غير إيه؟ ها؟ متصلة. مسموعاته منه في غير هذا الحديث لا تكون متصلة. الحديث المسلسل، الحديث المسلسل إن شاء الله سنقرأه يعني قراءة عابرة، وهو فن جميل وفن ظريف، ولا يعني يأخذكم أنه طويل في الكلام، فهو إنما أتيت بهذه الأمثلة وهي ليست موجودة في شرح المنظومة البيقونية من أجل أن يعني أمتع أسماع حضراتكم بهذا الفن الظريف. هناك أيها الكرام باب كبير كده من أجمل أبواب علم مصطلح الحديث، وهو باب يسمى لطائف الإسناد. لطائف الإيه؟ الإسناد. لطائف الإسناد ده أنواع متعددة، من ضمن لطائف الإسناد الحديث المسلسل. حديث المسلسل يعني إيه؟ باختصار ممكن تجد حديث كده وأنت تقرأ في البخاري حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان لحد ما يصل إلى الصحابة، وتتتبع عندما تأتي بقى للتخريج، تخريج بقى يعني التخريج اللي هو التخريج العلمي اللي هو التخريج بكل راوي، تأتي بكل راوي، الراوي الأول تعمل له ترجمة، تقوم بترجمة الراوي الأول، فتجد أنه مثلا من الكوف، ثم تأتي بترجمة الراوي الذي يروي عنه شيخه تجد أنه من الكوف، سبحان الله، الثالث اللي بعده من الكوف، الرابع من الكوف. فهذه لطيفة. لطيفة إيه؟ لطيفة يعني إيه؟ أن جميع الرجال اللي هم رجال السند من بلد واحدة وهي الإيه؟ الكوف، أو جميع الرجال من بلد واحدة وهي مصر مثلا، أو جميع الرجال الرواه اسمهم محمد. لطيفة ولا مش لطيفة؟ شيء لطيف ولا ليس شيئا لطيفا؟ شيء لطيف. أو جميع الرواه يقول بعضهم عن الآخر حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان، ما فيش أخبرني، كله حدثني. نقول سبحان الله اتفق الرواة على شيء لطيف ظريف وهو اشتراكهم في كلمة حدثني. أو جميع الرواة يقولون مثلا لقيت فلانا وأنا واقف بعرفة في أرض عرفات في يوم عرفة فحدثني بهذا الحديث، فيقوم الشيخ اللي قال هذا الحديث يقول وأنا أخذته من فلان وأنا واقف بأرض عرفات، وقد أخذه فلان شيخ ده من شيخه فلان وهو واقف بأرض عرفات، يبقى شيء جميل ولا مش شيء جميل؟ ففرفشوا كده وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني هذا النوع من الحديث لا يعني لا تتعلق به أسئلة كثيرة، وإن كنت قد يعني وضعت أسئلة عليه، وضعت أسئلة على المسلسل من ضمن المسند والمتصل والمسلسل، وهي أسئلة يعني يسيرة، لكن يعني إيه أريد أن أطمن حضرتكم أن هذا ربما يعني ربما لا يكون محل يعني امتحان، يعني لا محل أسئلة في الامتحان، لأنه من باب الترويح عن النفس. المسلسل لغة اسم مفعول من سلسله إذا ربطه في سلسلة، وفي الاصطلاح هو الحديث الذي تلقاه كل راو عمن فوقه، خلي بالك، بصيغة معينة أو حال معينة أو صفة معينة للراوي أو للرواية. يبقى الصيغة المعينة أو الحال المعينة أو الصفة المعينة قد تكون للراوي وقد تكون للرواية. شرح التعريف، أي أن المسلسل هو ما اتفق عليه الرواة على صفة صيغة، أولا صيغة معينة، مثل أن يقول كل راو من رواة الحديث أنبأني أو حدثني أو سمعته، إذا اتفقوا على هذا فهذا يسمى بالحديث الايه؟ المسلسل، تمام. أو اتفقوا على حال معينة، مثل أن يقول كل راو حدثني فلان على الغداء، فكل راو يروي الحديث يرويه على الغداء ويقول حدثني فلان على الغداء، فالجميع أدوا الحديث وهم على الغداء، يعني هو قاعد يتغدى راح قايل حدثني فلان، طيب قالوا له أمال انت سمعته من مين؟ قال سمعته من فلان وانا على الغداء، وسمعه شيخ فلان اللي انا بقول لكم عليه ده وهو من شيخي فلان وهو على الغداء، وسمعه شيخ شيخي من شيخ شيخ شيخي وهو على الغداء، لحد ما يوصل لأبي هريرة يقول التابعي حدثني أبو هريرة وأنا على الغداء. تقوم انت مثلا تروح عازم اثنين من أصحابك ها، وتروح قايل وحدثني أو حدثني فلان وأنا على الغداء، واخد بالك؟ يبقى ايه هذا؟ اتصال، هذا يعني شيء لطيف يسمى بالمسلسل. ومنه أن يقول الراوي حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، قال أخبرني فلان قائما، قال أنبأني فلان قائما، حتى نهاية السند. تجد أن الصيغة هنا اختلفت من أنبأني وأخبرني وإيه وحدثني، لكن إحنا الهدف هنا مش الصيغة لأن الصيغة ده عدل، ولكن الهدف هنا الحال. حدثني فلانا حال كونه إيه قائما. يبقى كل الرواة حدثوا بالحديث وهم قيام على رجلهم، لم يكن واحد منهم قاعدا في مجلس أو مضطجعا. ومنه أيضا أن لو قال كل راو حدثني فلان وهو مضطجع على فراشه إلى نهاية السند، ده يسمى بالمسلسل وهو فن ظريف فيه وصف حال معينة، هذا يسمى من لطائف الإسناد. ومثال قول كل راو أخبرني فلان ثم ضحك، أو أخبرني فلان ثم تبسم، أو أخبرني فلان ثم بكى، يبقى اسمها ايه دي بقى؟ اسمها اتفاق الرواه على حال ايه واحد، او اتفق الرواه على صفة واحدة، مثل ان يتحد الرواه جميعا في الاسماء، بمعنى ان اسمهم جميعا محمد او احمد او الحسن او فاطمة او زينب، كل الرواه اسمهم هكذا، او يكون جميع الرواه من بلد واحد مثل مكة او المدينة او مصر او الكوفة او اليمن، فنقول مسلسل ها بصفة واحدة، مسلسل بصفة واحدة، وهي أن جميع الرواة اسمهم محمد، أو جميع الرواة اسمهم إيه أحمد، أو جميع الرواة من مكة، أو جميع الرواة إيه من الكوفة أو من مصر. تمام. أنواع المسلسل، المسلسل ثلاثة أنواع: المسلسل بأحوال الرواة، والمسلسل بصفات الرواة، والمسلسل بصفات الرواية. أولا المسلسل بأحوال الرواة، وأحوال الرواة إما أقوال وإما أفعال، وإما أقوال وأفعال معا. المسلسل بأحوال الرواة القولية، مثاله خلي بالك بقى ما رواه محمد الأيوبي من طريق حيوة بن شريح، قال أخبرني عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ والله إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والحديث إيه نوع التسلسل وأين التسلسل؟ قد تسلسل هذا الحديث وصار كل راو إذا أراد أن يحدث به غيره قال لمن يحدثه هذه الجملة: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة. تفصيل ذلك: قال الصنابحي قال لي معاذ مين اللي قال لمعاذ الأول يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين معاذ هيقول للي يروي عنه بيقول للصنابحي، الصنابحي بيقول قال لي معاذ وأنا أحبك فقل، وقال عقبة بن مسلم قال لي أبو عبد الرحمن يعني الصنابحي وأنا أحبك فقل، وقال حيوة بن شريح قال لي عقبة بن مسلم وأنا أحبك فقل. يبقى تسلسل الحديث بقول كل راو من رواة الحديث وأنا أحبك فإيه فقل، وهذه قربة إلى الله عز وجل، لأن يعني الإنسان عندما يعني يقول هذا فهذا من المحبة في الله، من الحب في الله عز وجل، وهذا شيء طيب وحسن، وهو فن إيه فن ظريف. تمام. فلو انت بقى نقلت الحديث عن عقبة ابن مسلم لقلت قال لي عقبة ابن مسلم وأنا أحبك فقل، ثم الذي يروي عنك أنت يقول لك يقول وقال لي فلان عنك أنت وأنا أحبك فقل، وهكذا. يبقى اسمه تسلسل الحديث على صيغة معينة أو هيئة معينة، ده اسمه أحوال الرواة القولية. المسلسل بأحوال الرواة الفعلية، مثل حديث أبي هريرة قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت، الحديث، فقد تسلسل الحديث بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه. بيان ذلك ما رواه هذا الحديث، رواه الإمام الحاكم رحمة الله عليه. الإمام الحاكم بيقوله بقى أول الإسناد ده، شبك بيدي الإمام الحاكم اللي بيقول يا إخوة، شبك بيدي أحمد بن الحسين المقرئ، وقال شبك بيدي أبو عمر عبد العزيز بن عمر ابن الحسن بن بكر ابن الشرود ابن الشرود الصنعاني، قال شبك بيدي أبي اللي هو مين بقى، ها؟ أبو عمر عبد العزيز ابن عمر اللي هو عمر ابن الحسن ابن بكر، عمر ابن الحسن ده اللي هو أبي اللي هو بيقول أبي، قال شبك بيدي أبي. مين بقى اللي بيقول؟ أيوة عمر اللي بيقول، وبيقول شبك بيدي أبي اللي هو مين بقى؟ قول اللي هو أبوه، خلاص قول اللي هو أبوه، واحد بيقول شبك بيدي أبي خلاص يبقى أبوه اللي شبك بيدي. أنا أقصد أن أقول لك حاجة، إن لما تلاقي يعني شوف برضو دي من إيه من مما يستدعي ويسترعي الانتباه. دلوقتي عندنا واحد اسمه أبو عمر، أبو عمر دي الكنية بتاعته، لكن هو اسمه لسه ما جاش، اسمه إيه بقى؟ عمر، اسمه عبد العزيز ابن عمر ابن الحسن ابن بكر ابن الشرود الصنعاني. إذا الراوي اللي معانه اسمه عبد العزيز وأبوه اسمه عمر، وجده اللي هو أبو عمر اسمه الحسن، كفاية حد كده، وجد جده اسمه بكر. فدلوقتي قال أبو عمر اللي هو عبد العزيز ابن عمر ابن الحسن ابن بكر ابن الشرود الصنعاني، شبك بيدي أبي اللي هو من بقى اللي هو عمر ابن الحسن، تمام؟ قال اللي هو مين قال بقى دلوقتي، ها؟ عمر ابن الحسن بقى اللي قال، عمر ابن الحسن اللي قال شبك بيدي أبي اللي هو مين اللي هو الحسن ابن بكر ابن الشرود الصنعاني، قال شبك بيدي إبراهيم ابن يحيى أحد رجال الإسناد شيخه، قال إبراهيم اللي هو شيخه ده شبك بيدي صفوان ابن سليم أحد التابعين، قال صفوان اللي هو أحد التابعين شبك بيدي أيوب ابن خالد الأنصاري أحد التابعين أيضا، قال أيوب شبك بيدي عبد الله ابن رافع أحد التابعين أيضا، قال عبد الله اللي هو ابن رافع شبك بيدي أبو هريرة أحد الإيه، ها؟ الصحابة، قال أبو هريرة شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة، أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث مسلسل بماذا؟ بحال الرواة الايه الفعلية بتشبيك كل راو ايه، فانت لو انت بقى في عصر الامام الحاكم والامام الحاكم قدامك كده بيقول شبك بيدي احمد بن الحسين المخرج، واخد بالك؟ فروحت انت مدد ايديك او الامام الحاكم حيحدثك بهذا الحديث، قبل ان يحدثك به الامام الحاكم راح مدد ايديك مدد يده اليك لكي ياخذ بيدك ويشبك بيدك، واخد بالك؟ ثم قال انت تقول بقى شبك بيدي الامام الحاكم، وقال اللي هو الإمام الحاكم شبك بيدي أحمد بن الحسين المقرئ، وهكذا. من الممكن أن يتسلسل الحديث بهذه الهيئة أو هذه الحال إلى يعني أجيال بعيدة. انظر تسلسل الحديث بتشبيك كل راو بيد من يروي عنه من عصر الإمام الحاكم إلى عصر من؟ أبو هريرة، أبو هريرة بس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليتك كنت عند الحاكم حتى يشبك بيده. يا الله معلش. المسلسل النوع الثالث بقى، المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية. أنا أريدك عشان تقدر تحل الأسئلة إن شاء الله، ولو حتى من لأن أنا جايب أسئلة ثانية، يعني هي أسئلة ممكن تكون وهمية يعني، بس القصد إيه؟ القصد إن أنت تركز أول، هل ده فعل ولا قول ولا صيغة؟ لما تلاقي كل الرواة اتفقوا على حدثنا وسمعنا وأنبأنا وأخبرنا، يبقى دي ايه؟ من باب الايه؟ الاتفاق في الصيغ. لما كل الرواة يتفقوا على هيئة معينة صفة معينة، يعني يتفقوا على حال قولي قال كل راو وأنا أحبك فكل، يبقى ده اسمه ايه بقى؟ المسلسل بأحوال الرواة الايه؟ القولي. يبقى اسمه مسلسل بحال الرواة أو بأحوال الرواة القولي. ممكن يعني التسلسل يحدث في فعل زي شبك بيدي دي، يبقى ده تسلسل قولي ولا فعلي؟ تسلسل فعلي. من الممكن أن يجتمع التسلسل القولي والتسلسل الفعلي في حديث واحد، ومثال ذلك ما رواه الحاكم أبو عبد الله قال حدثني الزبير بن عبد الواحد حدثني أبو الحسن يوسف بن عبد الأحد القمني الشافعي بمصر قال حدثني سليم بن شعيب الكسائي حدثني سعيد الآدم حدثني شهاب بن خراشي الحوشبي قال سمعت يزيد الرقشي يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. إلى هنا ما فيش تسلسل، شايف أنت حاجة؟ ها؟ هناك اتفاق ولا شيء في أي حاجة؟ ها؟ ها؟ لا ما فيش اتفاق لحد الوقت. تعال بقى انظر بقى. قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. قبل ما تقلب الصف، قبل ما تقلب الصف تأمل في السطر الأخير، فعل ولا قول ولا فعل وقول؟ فعل وقول. قبضه صلى الله عليه وسلم على لحيته فعل ولا قول؟ فعل. ثم قوله آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره ايه؟ قول. يبقى تسلسل بالحالين اهو، بالقول بالفعل والايه والقول. اذا من الذي قبض على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره الى الان؟ تمام. قال وقبض انس، انس ذا راوي الحديث عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبض انس على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال قال وأخذ يزيد بلحيته الراوي عن أنس فقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال وأخذ شهاب الراوي عن يزيد وأخذ شهاب بلحيته فقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال وأخذ سعيد الراوي عن مين؟ الراوي عن شهاب. وأخذ سعيد بلحيته فقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال وأخذ سليمان الراوي عن سعيد وأخذ بلحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه وإيه ومره. قال وأخذ يوسف بلحيته وهو الراوي عن سليمان وقال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال وأخذ شيخنا الزبير بلحيته وهو الراوي عن يوسف فقال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال لنا الشيخ أبو بكر الشيرازي قال لنا الحاكم دي بقى رواية نزلها ايه؟ نزلها بعد الحاكم، نزلها بعد الحاكم يعني ايه؟ يعني تخطط الحاكم، عارف زي ما قلت لك دلوقتي لو انت في عصر الحاكم واقف قدامه كان هيدخلك من ضمن السلسلة لو قلت له حدثني، هيروح ايه؟ هيروح محدثك ويروح واخد بلحياته الحاكم ويقول امنت بالقدر خير شر، تروح انت واخد الحديث من الامام الحاكم وبعد ما تحدث به تقول ايه؟ تروح انت واخد بلحيتك وتقول وامنت بالقدر خير وشر حلو ومر. مين اللي عمل كده؟ الشيخ ابو بكر الشيرازي. قال قال لنا الحاكم أبو عبد الله وأنا أقول، حاكم اللي بيقول وأنا أقول عن نية صادقة وعقيدة صحيحة آمنت بالقدر خيره وشره وحلو ومره. وأخذ بإيه؟ بلحيته. وأخذ الشيخ أبو بكر بلحيته فقال آمنت بالقدر خيره وشره حلو ومره. والشيخ أبو بكر ده بقى عند الحاكم بيروي عن الحاكم، بيروي عن الإيه؟ ها؟ عن الحاكم. جميلة ولا مش جميلة؟ حاجة حلوة ولا لا؟ فن ظريف، هذا فن ظريف اسمه يعني هذا جزء أو نوع من يعني باب جميل في غاية الجمال والروعة يسمى بلطائف الإسنان. فهذا الحديث تسلسل بماذا؟ بفعل ولا قول ولا فعل وقول؟ فعل وقول. الفعل هو القبض على اللحية والقول هو قول كل راو آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا بغض النظر عن صحة الايه الحديث وعدم ايه صحته، لان غالبا المسلسلات بتبقى فيها ضعف، غالبا هذه قاعدة المسلسلات غالبا بتبقى فيها ضعف. لكن احنا الان لا نبحث في مسألة الصحة وعدم الايه الصحة او الصحة والضعف، وانما نبحث في مسألة الايه ان هذا الحديث فيه لطيفة من لطائف الإسناد وهي مسألة التسلسل. وهذا التسلسل أنواع، تسلسل بالقول، تسلسل بالفعل. تسلسل بالقول والفعل هذا في جانب أحوال الإيه الرواة. ثانيا المسلسل بصفات الرواة، صفة بقى من صفات الرواة، صفات الرواة إما قولية أو فعلية. المسلسل بصفات الرواة القولية مثل ما أخرجه الترمذي في سننه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سورة الصف كاملة نزلت في هذا الموقف. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام اللي هو عبد الله بن سلام كلها. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة كلها. قال الأوزاعي: فقرأها علينا يحيى كلها. قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي كلها. قال عبد الله: فقرأها علينا ابن كثير كلها. هذا الحديث تسلسل بقول كل راو: فقرأها علينا فلان كلها. وهذه صفة، صفة من صفات اللي هي القراءة، يعني صفة القراءة. أنا عاوز أقول بس القاعدة اللي جاية دي عشان بعضكم هيسأل وهيشتبه عليه الأمر. قال العراقي: وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متماثلة. هذه القاعدة دايما العلماء يذكرونها عندما يتكلمون عن أنواع الحديث المسلسل، يعني ما تتعبش أعصابك في مسألة التفريق بين أحوال الرواة القولية وبين صفات الرواة القولية، ولذلك يعني لن يكون فيها أسئلة إن شاء الله، وإنما يكفي بس أنك تقول هذا الحديث تسلسل بكذا، تسلسل بحال أو بوصف قولي أو قولي أو يعني حال وصفي، حال قولي أو وصف قولي، ما في مانع، بس تقول لنا موطن الشاهد، موطن الشاهد، تقول تسلسل الحديث بقراءة كل راو من هذه من هؤلاء الرواة لصورة الصف كاملة. واضح؟ جميل، ماشي. النوع الثاني: المسلسل بصفات الرواة الفعلية. مثال اتفاق أسماء الرواة مثل الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومثل زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن اليمني الكندي. فده تسلسل في اتفاق في أسماء الايه، في أسماء الرواة. ومنه المسلسل بالمحمدين، بالمحمدين يعني كل رواة اسمهم ايه، ها، محمد. ومثاله ما رواه السيوطي قال: اخبرني محمد بن ابراهيم المالكي الاديب. ادي واحد اجازة، ده نوع من انواع الايه، التحمل، نوع من انواع الايه، التحمل، تحمل الرواية. عن محمد ابن احمد المهدوي، ادي محمد الثاني، ان محمد ابن زين مشرف، ده الثالث اهو، اخبره عن محمد ابن يوسف البرداني، ده الرابع الحافظ. سنة هي اختصار كلمة حدثنا، سنة اختصار كلمة حدثنا. سنة محمد بن أبي الحسين الصوفي، سنة محمد بن عبد الله بن محمود الطائي، سنة محمد بن عبد الواحد الدقاق، سنة محمد بن علي الركاني، سنة محمد بن إسحاق بن محمد بن زكي العبدي، سنة محمد بن سعد بن الباوردي، سنة محمد بن عبد الله الحضرمي، سنة محمد بن عبد الله بن المثنى، سنة محمد بن بشر، سنة محمد بن جحش عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مر بالسوق على رجل، هي الكلمة فيها راء ناقص، على رجل وفخذاه مكشوفتان، فقال له: غط فخذيك فإن الفخذين عورة. أخرجه أبو داود والترمذي، أخرجه أبو داود والترمذي. هذا الحديث مسلسل بماذا؟ بالمحمدين. هتقول محمد من ولا من ولا من بقى؟ قول بالمحمدين وخلاص، أخذ بالك، بالمحمدين، أن كل راو من رواته اسمه محمد، حتى أشرف الناس وأحسن الناس وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث إذا أردنا أن نجعله مسلسلا إلى عصرنا، فمن الذي يرويه منا؟ الشيخ وسام؟ ما ينفعش، عفوا يا شيخ وسام، ليه بقى؟ مش محمد، من فيكم مش محمد؟ هنيئا لك، بس لو كنت بقى واحد من هؤلاء كنت رويت عنه الحديث ودخلت في السلسلة الشريف التي تنتهي إلى أشرف الناس شرف عظيم تنتهي لأشرف الناس وهو محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إن هذا الاسم المبارك يسمى به من ليس اسما له، يعني كما في حال الرؤساء ويعني الكبراء لا يكون اسمه محمد ثم يأتون بهذا الاسم من باب الايه يعني التشريف، يقولون محمد مثلا محمد فلان محمد جمال عبد الناصر وليس اسمه محمد كما اعلم يعني. نعم صلوا على رسول الله. ومثاله المسلسل بالفواطم من النساء ما روته فاطمة بنت علي بن موسى الرضي أو الرضا، حدثتني فاطمة وزينب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر قلنا حدثتنا فاطمة بنت جعفر ابن محمد الصادق قالت حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسين حدثتني فاطمة وسكينة ابنة الحسين بن علي عن أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أنسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه. بغض النظر عن صحة هذا الحديث أو ضعفه فإن هذا الحديث تسلسل بالفواطم، وهذا الحديث مسلسل من وجه آخر بعيدا عن مسألة الفواطم، وهو أن كل واحدة من الفواطم تروي عن عمة لها، فهو رواية خمس بنات أخ كل واحدة منهن عن عمتها. شيء ظريف ولا ليس ظريفا؟ شيء ظريف أن يروي أن تروي كل واحدة عن عمتها. يا سلام قلما يعني قلما يجتمع هذا في إسناد من الأسانيد، خدت بالك؟ كما أنه قلما يعني تجد إسنادا كل الرواية اسمه محمد، قلما تجد إسنادا كل الرواية اسمهن فاطمة أو زينب، هذا موجود زينب الزيانب إسناده الزيانب موجود، لكن حتى لا نطيل لم نأتي به. مثال ذلك أيضا أو يعني نوع آخر وهو اتفاق بلد الرواة، مثاله قال البخاري رحمه الله. هذه الأمثلة أيها الكرام ليست موجودة عندك، وأنا والله ما ذكرتها يعني من أجل التعسير على حضرتكم، ولكن من أجل إمتاع أسماعكم بهذه الأمثلة التي هي من مراجع أخرى مطولة غير إيه؟ غير شرح المنظومة البيقونية الذي يعد مختصرا. فيعني أنا دائما يعني أحب دائما ألا يعتمد طالب العلم في بداية طلبه للعلم على المختصرات، وإنما عليه أن يتوسع، لأن هذه المختصرات يعني سيظل هكذا معلومات قليلة وربما حفظ قاعدة وليس عليها أمثلة، فمهم جدا أن تحفظ القاعدة وأن تأتي بالأمثلة حتى ولو كانت أمثلة وهمية، كما في التدريب الذي مع حضراتكم هو فيه أمثلة وهمية. وهمية يعني إيه؟ لا مانع، هذا من باب التدريب، أقول لك قال فلان وهذا اسم وهمي حدثني فلان، وأنت يعني عليك أن تخطئ أن تنظر في الإسناد جيدا ثم تذكر لنا نوع التسلسل في هذا الإسناد، إما أن يكون مسلسلا بالصيغة اتفقوا على صيغة حدثني أو سمعت أو غير ذلك، أو مسلسلا بزمان أو بمكان أو مسلسلا بأسماء أو مسلسلا ببلد أو مسلسلا بإيه؟ بحال معينة، مثل حدثني ثم بكى، حدثني ثم تبسم، حدثني ثم وأنا على الغداء، حدثني وهو يتوضأ، حدثني وإيه تاني يعني هكذا. فالمهم بس إن احنا نعرف أن هذا نوع يسمى بالحديث المسلسل. اتفاق بلد الرواة هذا فيه حديث بقى فيه حديث ثابت يعني. قال البخاري رحمه الله حدثني أحمد بن إشكاب سنة يعني حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال الحافظ بن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله هذا حديث صحيح عال كوفي الإسناد، كوفي الإسناد متفق على ثبوته في الصحيحين. كوفي الإسناد يعني إيه؟ يعني جميع الرواة الإسناد من الكوف. وقال أيضا وإسناد هذا الحديث كوفي كما تقدم، فابن إشكاب وابن فضيل وعمارة وأبو زرعة كوفيون، وهذه لطيفة في إسناده لا يعرفها إلا الفزاق، ويسمى مسلسلا بالكوفيين، يسمى مسلسلا بالإيه؟ بالكوفيين. وقد يكون مسلسلا بالبصريين، وقد يكون مسلسلا باليمنيين، وقد يكون مسلسلا بالمصريين، ولكني لم أعثر على يعني إسناد المسلسل بالمصريين، يا ليتني أعثر عليه. ومن يعني في إمكان أحدكم أن يدخل على النت في موسوعة الحديث وغير ذلك، يأتي لنا بإسناد يكون كل رواتي إيه مصريون، فهذا شرف لنا نحن من مصر. ثالثا المسلسل بصفات الرواية، ومثال المسلسل بصيغ الأداء، مثل قول كل راو سمعت أو أخبرنا أو حدثنا، مثل ده في حديث مسنده ما رواه الحاكم أبو عبد الله قال سمعت أبا الحسين ابن علي الحافظ يقول سمعت علي بن سالم الأصبهاني يقول سمعت أبا يحيى أبا سعيد يحيى بن حكيم يقول سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول سمعت سفيان الثوري يقول سمعت أبا عون الثقفي يقول سمعت عبد الله بن شداد يقول سمعت أبا هريرة يقول الوضوء مما مست النار. ولو رفع أبو هريرة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان سيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجه مسلم. فهذا الحديث تسلسل عن طريق صيغة الأداء التي هي قول كل واحد من الرواة سمعته. المسلسل بزمان الرواية، فيه أيضا حديث ثابت ما رواه الأيوبي من طريق بشر بن عبدان الأموي قال حدثنا وكيع بن الجراح في يوم عيد، حدثنا الثوري في يوم عيد، حدثنا ابن جريج في يوم عيد، حدثنا عطاء بن أبي رباح في يوم عيد، حدثنا ابن عباس في يوم عيد فطر أو أضحى قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فطر أو أضحى، فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس قد أصبتم خيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم أو فليقم. فهذا الحديث قد تسلسل بذكر كل راو من رواته زمن الرواية، وهو في يوم الإيه ها في يوم العيد. لطيفة في الإسناد. نعم حبيبي. نعم. أخرجه الديلمي في مسند الفردوسي مسلسلا هكذا كما ترى. وهذا طبعا بغض النظر عن صحة الحديث أو عدم صحته. النوع الثالث من المسلسل بصفات الرواية المسلسل بمكان الرواية، مثاله ما رواه الأيوبي من طريق أبي بكر محمد بن إدريس ابن عمر المكي قال سمعت عبد الله بن الزبير الحميدي سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت عمرو بن دينار يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء، وما دعا الله فيه عبد دعوة إلا استجاب. خلي بالك بقى تسلسله. قال ابن عباس فوالله ما دعوت الله عز وجل فيه قط منذ سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلا استجاب لي. وقال عمرو بن دينار وأنا والله ما أهمني أمر فدعوت الله عز وجل فيه منذ سمعت هذا الحديث إلا أجابني. وقال سفيان كذلك، وقال الحميدي كذلك، وهكذا كل راو من الرواه إلى أن وصل إلينا. قلت من إمشان اللي بقول ده اللي بيقول الأيوبي صاحب المناهل المسلسلة، يقول الأيوبي وأنا ما دعوت الله فيه بمهم منذ سمعته إلا استجاب لي. فهذا الحديث من الممكن أن تكون أنت يعني تسلسله أنت باستبشار أن يكون إيه صحيح. جزاكم الله بارك الله فيك، لأن هذه عبادة. لو ثبت أن هذا الحديث ضعيف اوعى تدخل نفسك بقى وتعمل جدع وتروح قايل ليه وأنا ما دعوت، استنى خد تعالى ده هنا إيه الحديث لم يثبت أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ده مثلا يعني أنا لم أحكم على الحديث إلى الآن. ولكن إذا ثبت فلا مانع أن يفعل المسلم ذلك. هناك فائدة بقى، خلي بالك من الفائدة اللي جاية دي، لأن الفائدة القادمة دي قد تجعلك تختلف مع أحد أقرانك، يعني اثنان منكما يختلفان، يقول أحدهما هذا حديث مسلسل، يقول الثاني ليس مسلسلا، يقول هذا مسلسل، يقول الثاني ليس مسلسلا. إزاي دي تيجي؟ اسمع إلى هذه الفائدة. قد ينقطع التسلسل في وسط الإسناد فيكون مسلسلا إلى أحد الرواه لا إلى منتهى. خد بالك احنا عارفين أن منتهى فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاكر أنت قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك فلا تدعنا ودبر كل صلاة؟ ها وصل للنبي، وأول السند النحيادي ها الذي رواه قال للراوي أنا أحبك إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده إلى منتهى. إلى إيه منتهى؟ لكن ممكن بقى يكون التسلسل إلى أحد الرواة وينقطع التسلسل بعد ذلك. ومثال حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا الراحمون يرحمهم الرحمن، عارفون عارفينه ده، ارحموا من في الأرض يرحمكم من إيه من في السماء، فإنه انتهى فيه التسلسل إلى ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وانقطع عن سماع عمرو بن عمرو من أبي قابوس، وسماع أبي قابوس من عبد الله بن عمرو، وسماع عبد الله من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقر بالمسألة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم، يعني اللي يقول الحديث الرحمون ده مسلسل إلى منتهاه يبقى وهم يعني أخطأ، وإنما هو مسلسل إلى مين؟ إلى ابن عيينة فقط. ونوع التسلسل هنا السماع، سمعته نوع التسلسل هنا السماع، لأنه يقول وانقطع عن سماع عمرو ابن من أبي إيه؟ من أبي قابوس، وسماع أبي قابوس من عبد الله بن عمرو، وسماع عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم. لو إحنا عندنا مثلا إسناد فيه عشرة رواة، هذا الإسناد فيه عشرة إيه رواة، فعندنا الأولاني قال حدثني فلان على الغداء، الثاني قال حدثني فلان على الغداء، راح الثالث اللي بعده قال حدثني فلان على الغداء، الرابع قال حدثني فلان على الغداء، الله يكرمك هذا تعب والله، فلحد راوي معين في نص السلسلة ما قالش بقى ايه حدثني فلان على الايه على الغداء، وكمل الاسناد بدون ان يقول حدثني فلان على الغداء، يبقى مسلسل ولا مش مسلسل؟ بس مسلسل الى فلان، اسمه مسلسل الى فلان لا الى منتهى. لو وصلت الصيغة والهيئة والوصف والحال والصيغة والوضع المعين اللي هي لطيفة الاسناد دي لو سندها في كل راو من الرواة ينقلها الى الرسول يبقى ده مسلسل من اوله الى ايه الى منتهى، ومن الممكن ان يستمر في التسلسل الى ما بعد الراوي الذي روى الحديث في كتابه زي الحاف. خدت بالك؟ مش احنا ذكرنا دلوقتي في احد الاحاديث ان في واحد اخذ عن الحاكم، ما الذي أدرانا؟ ربما أخذه عن هذا الشيخ واحد ثاني، واحد ثالث، رابع، خامس، حتى وصل إلى 200 سنة أو 300 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من ممكن إحنا نرى حديثا سنة 500 يقول فيه أحد الرواة اللي عايشين سنة 500 هجرية حدثني فلان مثلا وشبك بيدي، ثم ينقل لنا التسلسل لحد ما يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده مسلسل من أوله إلى إيه إلى منتهى. وقد ينقطع التسلسل في منتصف سلسلة رجال الإسناد، ففي هذه الحالة يكون مسلسلا إلى فلان وليس إلى منتهى، لكن هو مسلسل برضه. خدت بالك؟ فوائد معرفة المسلسل. واحد ممكن واحد يقول لك طب وليه ده كله؟ يعني هنستفاد إيه من الحاجات دي؟ هنستفاد إيه؟ الفائدة الأولى هو فن ظريف، حيث إن الرواة يتفقون على حال معينة، مثل حدثني فلان وهو على فراش، أو حدثني وهو يتوضأ، أو حدثني وهو يأكل، أو حدثني ثم تبسم، أو حدثني ثم بكى. هذه فائدة. الفائدة الثانية الدلالة على تمام ضبط الرواة، لدرجة أن كل راو يصف حال من يروي عنه أثناء تحمله الحديث منه. برضو دليل على الضبط ولا ليس دليل على الضبط؟ ده مش دليل على انه سمع الحديث بس، لا، ده سمع الحديث ونقل لنا يعني كيفية تحديثه بهذا الحديث، فلم يقل حدثني فلان وفقط، وانما قال حدثني فلان على الغداء، حدثني فلان بعد ان اخذ بيدي، حدثني فلان ثم تبسم، حدثني فلان ثم بكى، فينقل لنا هيئة الشيخ المحدث بالحديث من أي صف، يعني حتى صفته من البكاء، من التبسم، من الضحك. فاكرين بعض الأحاديث التي فيها ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه؟ فاكرين؟ كمثل حديث المجامع امرأته في نهار رمضان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعتق رقبة، قال ما معي يا رسول الله لا أملك، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، أطعم 60 مسكين، قال لا أستطيع، فجلس حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني مفتل يعني زي الأفة كده مليئة بالتمر. قال خذ هذا فأطعم به 60 مسكينا. قال على أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها يعني ما بين أطراف المدينة أهل بيت أفقر من إليه منه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. لو على فرض لو يعني لو هذا احتمال، لو أن كل راو روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، يبقى ده مسلسل أو مش مسلسل؟ مسلسل. طيب استفدنا ايه؟ الدقة في النقل عن الراوي. فانت مش انت لا تنقل كلام الراوي اللي هو شيخك وفقط، لا تنقله وفقط، وانما تنقل معه صفة الشيخ في التحديث بهذه الرواية، واخد بالك؟ ومن فوائد المسلسل ان التسلسل فيه قربة وعبادة لله عز وجل، وذلك كما في حديث معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة. فكون كل راو كل واحد من الرواة يقول للثاني إني أحبك، هذا يزيد الإنسان قربة إلى الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تبالك في قربة ولا مش في قربة؟ في قرب. فلو كان الإسناد متصلا إلينا لا تقربنا إلى الله بقولنا مثلا لمن يسمع منا وأنا أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة، بس لو كان الإسناد متصل. هو ممكن يتصل ب يعني طريقة اللي هي طريقة الإيه الإيه الوجازة، طريقة الوجازة، لكن هذه يعني إيه يعني الطرق الأخرى طبعا صعبة في هذه الأيام علي. حكم الحديث المسلسل مما سبق أيها الكرام، هل المسلسل يكون صحيحا أم حسنا أم ضعيفا أم صحيح لغيره؟ إيه رأيك بقى صحيح لغيره دي يعني. طب هو صحيح لغيره ولا حسن لذاته؟ مين يقول؟ وله جنيه كامل. أيوة كده أيوة كده، هذا يعني هذا أفرح به. لا تحدثني عن مسألة الصحيح أو الحسن، سواء كان صحيحا لذاتي أو صحيحا لغيري أو حسن لذاتي أو حسن لغيري، عندما تتحدث عن المسلسل. وإنما المسلسل قد يكون صحيحا، وكلمة صحيحا دي تشمل صحيح لذاتي وصحيح لإيه؟ لغيري. استنى لما أقول لك مثال، زي حديث الرحمون أرحمهم الرحمن، مع أن التسلسل فيه إلى ابن عيينة، إلا أنه حديث صحيح لذاتي لأنه مخرج فين؟ خرجوا مين؟ البخاري. خرجه البخاري فين؟ في مسنده، مش كده برضو؟ ولا احنا نسينا اخرجه البخاري فين؟ في صحيح. العبارات دي مهمة جدا يا اخوة والله، عارف يعني لو انت يعني تفتخر مثلا، وهذا طبعا يعني من حقنا ان نفتخر، نحن ندرس شرف ان ندرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومصطلح الحديث. لو أنك يعني تقول قدام واحد غريب عن المكان لكن عنده علم بالحديث، تقول وهذا الحديث أخرجه أبو داود في صحيح، هتلاقيه بيضحك. طبعا أنت مش عارف بيضحك على إيه، إذا كنت يعني مش واخد بالك من الخطأ ما أنت مش عارف بيضحك على إيه. وسهذا فهذا الذي ضحك من كلامك إلى المكان الذي يعني يذهب إليه يقول لهم يدرسون الحديث، إنهم يتلاعبون لا يدرسون الحديث، وتسيء إلى شيخك، هذا إن صح أن أكون أنا شيخا يعني وأنا لا أستحق هذا. صلوا على رسول الله. إذن أيها الكرام نضبط كلامنا، نضبط كلامنا جيدا. فالحديث المسلسل قد يكون صحيح وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا تبعا لحال رواته، فالتسلسل وصف للحديث لا يدل على الصحة والضعف. هذا السؤال في الامتحان اللي فات اللي هو التدريب الثالث كان في باب آخر، وأخطأ فيه كثير من الإخوة. أنا كتب لك كده يحكم عليه بما يليق به بعد دراسته، مسألة مهمة جدا كلمة يحكم عليه بما يليق به بعد دراسته. هذه العبارة يصح أن تكون في الحديث المسلسل ولا لا يصح؟ يعني أقول لك أنا العبارة الحديث المسلسل يكون ما بين قوسين صحيح دائما، ضعيف دائما، حسن دائما، الاختيار الرابع يحكم عليه بما يليق به بعد دراسته، إيه هو الاختيار الصحيح؟ يحكم عليه بما يليق به بعد دراسته. ألاقي بعض الإخوة يقول لك الحديث اللي هو كان سبق ده كان حديث إيه؟ حديث القدس. ألاقي بعض الإخوة يقول لك صحيح دائما، طبعا عارف إن أنا بعض الأخوات بالذات ولو انت بتناقش الاخ او الاخت هيقول لك اتق الله يا اخ حديث قدسي، قال الله عز وجل. يا اخي من عارف انا هتتخانق معاه بس اسمع ده، روق بس، هدى اعصابك، انا عارف ان هو حديث من قول الله عز وجل، لكن لكونه ليس قرانا فيحتمل الصحه والضعف. اليست هناك احاديث قدسيه مكذوبه موضوعه وتنسب الى الله عز وجل؟ ها ولا ايه؟ صح. لا اتذكر الان، لكن كان هناك حديث على بالي انه عبدي اطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. ايه رايك؟ ايه رايك في ده؟ هذا الحديث يجعلك الها لو كان صحيح، ما ينفعش. فهذا الحديث لو احنا جبناه لا ينكر علينا، لان احنا مش بنجيبه عشان نقول انه صحيح ولا ضعيف، احنا بنجيبه عشان نقول لك هذا الحديث نوعه ايه، من حيث اللي هو القدسي او المرفوع او الموقوف او المقطوع. ففي الحالة دي بتقول والله قدسي بس. طب حاله ايه من حيث الصحة والضعف؟ يحكم عليه بما يليق به بعد دراسته. الدليل على الحديث المسلسل من المنظومة، قول الناظم مسلسل كل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. أظن من غير بقى يعني أنت الأبيات انصرحت صح ولا إيه؟ ها؟ وضحت الأبيات من خلال الشرح السابق. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه الجميل، وأن يشرح صدورنا، وأن يشرفنا ب رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.